تري أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنوار اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنوار والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقائنا أسرار الأذكار. وفي هذا اللقاء نستكمل كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وقد صاغ لنا حقيقة الذكر في تلك العبارات الراقية الرائقة الإيمانية التي سطرها ببنانه رحمه الله تعالى. هذا اللقاء فيه طائفة من الأمور التي تتعلق بالذكر، نبدأها بمقولة غاية في الروعة قالها ابن القيم رحمة الله عليه. ماذا قال؟ قال: الذكر روح الأعمال الصالحة، الذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. الذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. بل حضراتكم زي إيه؟ زي إحنا بنقول كل عمل لا يبدأ ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر أو فهو أقطع. العمل الذي لا يذكر الله فيه قبله أو أثناءه أو بعده يكون عملا ميتا. يعني تخيلوا معايا كده الصلاة، لو أننا لا نذكر الله فيها كيف تكون الصلاة؟ ده عماد الصلاة ذكر الله عز وجل كما سيأتينا في لقاء قادم إن شاء الله. عماد الصلاة ذكر الله عز وجل، فصلاة خالية من الذكر ميتة. أعطيكم مثالا واحدا، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أم الكتاب، سورة الفاتحة سيدة الأذكار، فيها القرآن كله والقرآن سيد الذكر. طيب أيما مصل صلى ولم يقرأ الفاتحة وهو يستطيع أن يقرأها؟ يعني المعذورون والذين لا يحسنون الفاتحة دول لهم شأن آخر، تكلم عن اللي يحسن الفاتحة، لو ترك الفاتحة في الصلاة كيف تكون صلاته؟ ميتة، يعني باطلة باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، صلاته باطلة. يبقى إذن الذكر هو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. طيب من الأعمال الصالحة إيه؟ من الأعمال الصالحة الصدقة. هل أذكر الله عند الصدقة؟ نعم. كيف ذلك؟ أقول: اللهم منك وإليك. الأضحية من الأعمال الصالحة، اللهم منك وإليك. طب تخيلوا معايا الذبيحة، لو واحد ما قالش بسم الله عليها بنقول عليها فطيس كأنها ميتة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. سبحان الله، حتى الطعام نفسه حين تريد أن تأكل الطعام علشان يجيب فايدة ونتيجة في بركة، يعني هو ممكن يجيب نتيجة شوية دم بيجروا فيك وخلاص، لكن احنا عايزين البركة الحاصلة من الطعام، تعمل ايه؟ تسمي قبل الطعام، تقول بسم الله، تحمد الله بعد الطعام، تقول الحمد لله، تدعي بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام أذكار طعام: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا له مسلمين غير مكفي ربنا ولا مودع ولا مستغنى عنه. كل ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد الأكل. ده الأكل كده يبقى له طعم، ده الأكل أنت تسمي عليه له طعم. وإحنا عارفين إن الإنسان إذا لم يسمي على طعامه أو شرابه كان الشيطان شريكا له. فإذا كان الشيطان شريكا لك في طعام أو شراب، كيف يكون هذا الطعام والشراب؟ ده ما فيش بركة، ده منزوع البركة، ده إيد الشيطان اتمدت فيه، عامل زي ما يكون شوية كده عكر أو عفر وقعهم في الطعام. تلوث الطعام هل تأكله؟ طيب إذا ذكرت اسم الله على اسم الله على طعامك بارك الله عز وجل لك في طعامك. الذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. استمعوا إلى كلام ابن القيم وهو يعلمنا عن الذكر ويقول: به يستدفعون الآفات، بالذكر يستدفع الصالحون الآفات ويستكشفون الكروبات وتهون عليهم المصيبة. نستدفع لكم، تذكرون معي حين تحدث عن رمضانات، اتحدثنا عن ابن الكلية كان فاهم الامتحانات، قال لي كنت في غاية المرض ثم قلت الأذكار التي قلتها فضلت قام كما يقوم الحصان. بعد هذه التعويذة اتصل عليه بعض الناس من المنصورة فشفهم الله عز وجل. وطب بس انت عليك انك تتشبث. الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص لما قال له إيه؟ ثم قل بسم الله 3 مرات. أهو بدك تقول بسم الله وترفع، تحطه وتقول بسم الله وترفع. وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة. طب يستد أو ذكره، نستدفع الأدوية الطبية. وإلى جوار الأدوية الطبية والله بعض الناس يقول الأذكار ويشفيه الله عز وجل، علاج أيضا، علاج رباني. بصداع شديد كان الصداع يتناوبه، كان الله عز وجل يذهب أدعية الكرب في لقاء خاص إن شاء الله عز وجل. الهم على النفس تبقى متاخد، تبقى حزين، شايل هموم، شايل أحمال، الواقع اللي انت عايشه عامل لك قلق، هو ده الكرب، يأخذ بنفسك ما تعرفش تتحرك. الذي يذكر الله عز وجل يتخلص من الكروب، حتى لو الدنيا قدام منه يعني ثقيلة عليه وتدافعت عليه أحوال الدنيا، فإن الذكر يخففها بإذن الله عز وجل. يستكشفون بالذكر الكروبات وتهون عليهم به المصيبات. وحناخد الاسترجاع إن لله وإن إليه راجعون اللي يقولها ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه المصيبة. إذا أظلمهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. حين يشتد البلاء ويظلم على الإنسان الذكر يجلو البلاء، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. النوازل يعني الشدائد، حين تأتينا الشدة فإننا نلجأ إلى الله عز وجل بالذكر. فالذكر رياض جنة الصالحين التي فيها يتقلبون. رياض الجنة في الدنيا ذكر الله عز وجل. ولذلك يقولون العلماء الصالحين، العلماء الصالحون يقولون إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا وما هي؟ قال أي هذا العالم الصالح: إنها جنة الذكر، جنة ذكر الله عز وجل بصنوف الذكر وأنواعه. من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الذكر رؤوس أموال السعادة التي بها يتجر الصالحون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا. تبقى حزين وتذكر الله بإذن الله يتحول إلى فرح وسرور. ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا، يوصل الذاكر إلى المذكور. المذكور هو الله عز وجل، والذاكر هو أنت. الذكر يوصلك إلى الله، بل تكون أنت مذكورا، لأن الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. بعد أن كنت ذاكرا لله يذكرك الله عز وجل، فتكون مذكورا في السماء بالرضا والمغفرة. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، كل عضو فينا له عبودية خاصة به ولها شغل معين في وقت معين. والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، تبص لأي عبادة لها بداية ونهاية ولها أعذار. الذكر لا له بداية ولا له نهاية ولا له أعذار ولا له وقت دون وقت، ده الذكر شغال على طول سبحان الله. يعني وانت صحيح وانت مريض، وانت رايح وانت جاي، وانت قايم وانت قاعد. يعني ايه؟ الوحيد اللي معذور في ترك الذكر المجنون، الوحيد اللي معذور في ترك الذكر المجنون. يبقى كل عبودية، كل عضو من أعضائنا له عبودية مؤقتة إلا الذكر، فإنه عبودية القلب واللسان وليس للذكر وقت محدد، بل نحن مأمورون بذكر معبودنا ومحبوبنا على كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبنا. والجنة لها غراس وغراسها الذكر، الجنة قيعان والذكر غراسها. كذلك القلوب بور وخراب والذكر عمارتها وأساسها.